قال الله تعالى بميلونا فسولا قال لهم أبوه جو اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه جرت بالياء إذن انتبهوا شو ذا اللي بكى سلم من الضربة هنا فالاسم المنصرفنا هو الخالي من أسباب معاني الصرف والذي ينون مثل زيد من خالد من أمارة إذن منصرع خالي من معاني الصرف أي منون ولهذا قال ابن مالك في ألفيته الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا صرف ما لا تنوين نال يمي متى قلت أنونا وقلت بقنا تيلون مبين مالت تنوين النتو قلت أنونا زيد منا منا معنى به بمعنى بظاهر قل ترقمو قلت أنونا قرنوك يكون الاسم أمكنا إيهن كاقن سيمو يتمشيون الكسر دمتين اللو كسرتين دمتين فتتين يكون الاسم ممكن مالت كل ما جرى كسر اللي قبل يكلك كل لو دم فتاب جلس انا ما عرفت كل معنى ها معنى باب ترقم مالت كل ترقم تبدل بنجر بالشوطه توقف ها الصرف تنوين أتى مبينا مبين مالته مجرشوا في دلاء من يدبق نجر يلن دمتو مقدرة من عمل مبار نجر يلن قلت أنا يدل إنسي سلسي معنى لفظا ومعنى قلت أنا مالتكم لفظا ومعنى سلسي يكون الاسم أمكنا مع الوزار ماشي أو نسي تبنيش كرار بك الكرة أشي مجمل أشي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتبهوا بلال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه مثل أنات وأخي بلو وعلامة جره الياءنا جرت بلي علانا قال لهم أبوهم إن أباه يحب أن تبروا بأبيكم ما هل الشاهد يفيكم بأبيكم يا الله قال لهم أبوهم سيل أبو فاعل مرفوع قال في الماضي دلت لهم جار مجرور البلان قائن لهم كائن لهم قال قولا كائنا لهم يمين نقر فوسط سلال لنا ويشي لام الجر كسر ما درق في ذلوك بوسط أشو أن أمست ما قلت شاله قال لهم قال في المادي مبني الفا اللام الفجر مبني الفات هم في محل الجر مجرون بالله منهم مبني على السكون لهم يعلو لا متوار فرجرنات هم مجرور نوقن كانوا أي جباب الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف وحال لون شلان حال كون قال حال كونه لهم كائنا لهم من نجر قدران قال كائنا لهم أبوهم يميلون نجر نمطال أبو فاعل مرفوع لم ترف الواو نيابة عندما لأنه اسم من الأسماء الخمسة أبو مضاف هم يأمنون فيما الجر مضاف لهم ابن السكون إن أباكم إن تنصب الاسم دلنا وترفع الخبرنا أباس سموا أي دلنا إيشي نسبة من ديت نرجو بالألفاء أبا في من الاسم اسم إننا مبني بفتحة مقدرة على الأخير معنى من زوجتين لبانا ده أيضا وعلامة نصبه نوكم على الف نيابة عن الفتى لأنه اسم من الأسماء الخمسة بقى التي رفعها ونصبها وجرها بالياء النلال مالتنا الشيء أبا مضاف كم مضاف إليهنا مالتنا يحب أن تبروا بأبيكم تبروا في المدنة ها من أفعال الخمسانة ايشي اهون من ودك نون ودك لا من انت هنسيبوا الاسم هاي دلن انت في النوم الناس متارقوا تانسيبوا الاسم هاي دلن ان مصدريات البلالج جن فعل المضارع نصب تادرغالش ان تبرون ينبروا تبروا في المضارع منصوب بان يا اننا ان يغيرون ان باسم نو متغبا ان وين ان بفعل نو متغبا تفعيل المضارع نو متغبوت إن كمطاتش شرطيات يبالالج فعل الشرط على جواب الشرط هنا كلا فلان أكل عندما يبال نقرأ جواب الشرط على إن فعل الشرط من قدي كوي إبني لفوقوي أو إن قدي زيارك بوالا يمتا بوتا الله الشيء تبرو في المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون في من أفعال الخمسة سلونا مالتنا بأبيكم الباء حرف جر نبرج أبي مجرور بالباء وعلامة جره نياء إذن نيابة عن الكسر بأنه اسم من الأسماء الخمسة التي رفعها بالواي ونصبها وجرها بالياء ونصبها بالالفناء وجرها بالياء اشي ابوهم يالو جاءت بالواوي ابو بلو واون جمرو مطا لمن لانها فاعل مرفوع سلونا فاعل مرفوع قال بلو ابو فاعلنا والفاعل مرفوع والاسماء الخمسة جن رفع لمن لنا لكن ليس له رفع لهنا لمن والاسماء الخمسة ترفع بالواو اسماء الخمسة ما نجزم بواو بالواو نيابة عن الضمة يونال معرفنا اباكم منصوبة بمن بإن إن اباكم سلالة معرفنا ابيكم مجرورة بالياء لأنه من الاسماء الخمسة يام منصوبة لأنه من الاسماء الخمسة التي رفعها بالالف يميلوا يمتعل معرفنا አሁን ዲገባ ነው መሰለኝ እኔም ትንሽ ትንሽ የገባኝ ነው እናንተስ በጋራ ሲንሉ ይገባናል ማለት ነው አሁን እንግዲህ የተማጠነ ነው እንጂ የተቀራ ነው ይደለም لو قال قائل قال لهم ابوهم قال لهم اباهم ነው قال لهم اباهم بيدس ان ابوكم يحب ان تبروا بيداكم كله እንዴ በናቆ እኮ ተቀብለናል እንግዲህ ዱጉ ደርጎናል አንድ መድረክ ላይ ወተን እንደዚህ ብናነበው መጫወታ ሆናል እንግዲህ እሱ ብሎታል ብለም ኸጣ ነው እሺ قال لهم اباهم اباهم ماشي ነው ምን ይለው ነስብ በሆነች ጊዜ ማለት ነው ان ابوكم رفع بهون ጊዜ ነበር يحب ان تبروا باباكم ነስቡ ነገ እና አባኩም በሚለው ነው ማለት ነው እሺ አሁን ምን ማለት ነበርበት በአባኩም ያለው በአቢኩም ነበር ማለት ነው ሀጣም لكن اعلموا سوف اعطيكم معلومه እንግዲህ ወቁ የታወቀ ነገር ሰጣችኋለሁ እንደው فاين غلطتم ها فاذا غلطتم فتذكروها ያ እንግዲህ ምልክት ሰጣችኋለሁ ስህተት ላይ ከሆነ ያችን ታስታውሱና መለስ ትላላችሁ። አሁን እንደተመለስነ ነው። ባዕዱ አልአረብ ከፊል አረብ ከአረብ ውስጥ ከፊላቸው ምን አደርጋሉ? ዩልዚሙ አልአስማ አልኸምሰተ አላሊፈ ዳይመን በቃ ስራቸው ነው ሲያነቡ አስማ አልኸምሰ ሁሌ ፋይሉም ይሁን መጅሩሩም ይሁን መንሱቡም ብቻ ፈታ ነው የሚሰጡ። አሊፍ ይሰጣሉ። አላመቱ ነስቢ ፈታ ሁሉ ጊዜ ወአላመቱ ረፊል አሊፉ ብለም ሊያልፉት ነው ሁሉ። ወሰሪሁ ልዋሂዱ ፈየቁሉ ቃለ አባኩም እነ አባኩም ዩሒቡ አን ተበሩ ቢአባኩም ሁሉንም በቃ እንደ አስቀመጠው በቃ ከዛ ላ ትቅጥ ይሄ ከጣ አይሆኑም። በነዚህ አረቦች አባባል ከሄድነ ማለት ነው። ወላ ሀዛ ቃለ ሻይሩ إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غاية هال بلنو عندما يودات لجالج بكا يلم سقلا في الزلال أنا يصاب الشايد اللهم كوهي أباتوام يا أباتوام أبات والله چون كو درجة چون دوم كفو يالبوتانا يالوتانا إن أباها تككنو وأبا أبيها نبرا يدلم وأبا أباها አባቷም ያባቷም አባት قد بلغ درسوال في المجد غايته يلكنه يمጨረሻው درسዋላት ሁሉ ነገር የተመቻቹ ነው። እንግዲህ አላህ ያመቻችልን። እንግዲህ እሱ ባህላው አይደለም ይሄ ነገር ትንሽ መስመር ለቀቀ ነው ተጣልቶ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ የራሷን ከፍ ያደረገ ነው። ስለዚህ በእነዚህ ከሄድና ያው ነው ግን ድንነት አይቀበለና መሆንኛ ዋናው ነገር مشهور استنى مغبات اللبن كفيل سو سيون اتقى علينا. اذا تكون الياء علامه للغض في ثلاثه مواضع في الاسماء الخمسه بالشروط السابقه السته سدست شرطات الفال بنسو مسرات ايه كفيل ايه مندنا خلافنا يمطا ايشن كلهم بوتات يمطالش كن ينسون يزن ان يدمنا وفي التثنية نقول فيها ما قلنا في رفع دلاله يا ها ها وابا ابيها نتكلم منه نو ان اباها وابا وان وان ابا ابيها نبر وفي التثنية نقول فيها ما قلنا في رفعها بالالف تسنيان بونه گيزي بالالف نادرگوالن معناتم فيشمل المسنى وما يلحق به مسنى يتمالا مسنانات يليلوال گين يمسنان حگيزو اندينقساقس يتدرگ نگر آل يا ولتم اتقالاي يا اتقاليلانا فتقول مررت برجلين اثنين نلالن مرات فيل وفاعل نو البارف جريم ابن الكسر رجلي مجرور بالباء وعلامه جره الياء نيابه عن الكسره لانه اسم من المثنى الذي رفعه بالالف عندنا مثنى جاء رجلان سنين جاء رجلان اخلا محمداني اندزه نو منلو تسنيه غزي وعلامه رفعه الالف وعلامه نصبه وجره الياء يونال معناتنا مسنى اسماء الخمسه ثلاثه نو ثلاثه من الايات وعلامه رفعه الواو وعلامه نصب الالف وعلامه جره الياء نو جمع المذكر الصالح እንዴት ነው ጀምር ሙዘከረ ሳሊም አ ወአላመቱ ረፊል ዋው ወአላመቱ ጀሪሂ ወነስቢሂ አልያው ነው በቃ እንደዛ ነው ተቆሉ ራአይቱ ረጁለይኒ ራአይቱ ረጁለይኒ መስቦነ ጊዜ አሁን መረቱ ቢረጁለይኒ ከስርቦነም ጊዜ ያመጣ ራአይቱ ረጁለይኒ ነስብ ነው ያመጣ እስነይኒ ተውኪድ ነው እሱም እስነይኒ ያለ ያ እንደዛ ነው እስነይኒ የሚለው ግን ነጠላ የለውም ሙልሐቅ ነው ነጠላነት የለውም ሰዋቡን የትክክልና ሰዋቡን አምኸጣ አለ ሰዋብ ብሎታል ለምን لأن المثنى ينصب بالياء نو ينصب بالياء وتقول مررت بالرجلين كليهما كليهما يميلو ملحق نو نطلع تاغنيت صحيح مررت بالرجلين سنل كلاهما اون يزال فيشمل المثنى وما يلحق به سلانا وما يلحق معنات كليه كلاهما يميلونا كلاهما كلاهما تكتنو انت يا من قالك خطأنا لنا هيني الكفر كورنا خطأنا بطي لمن لأنه ملحق بالمصنع فتجر بالعينه ملحق ميونا قطتا مصنع ميونا جر لما درك يانو من نتكم نسم لما درك يانو من نتكم على تنكم اشي الجمع والمراد بالجمع هنا جمع المذكر السالم نو جمع التكسير قال انجدي جمع المذكر السالم هلتو سلالنا نو والدليل على انه المراد انه قال في الاول جمع التكسير يقصد بالكسر وينصب بالفتح ويرفع بالضم نو إذن فالمراد بالجمع هنا جمع المذكر السالم ما الدليل أن على أنه جمع مذكر دليل اللويلنا لو قال قائل إنه جمع مؤنث نقول سبق أن جمع المؤنث يجر بالكسر بلو ألف أصالف نقرونا سلزي أي مساس لبنا منه إذن يتعين أن المراد بالجمع جمع المذكر السالم مهونون إذن لا يمنن الجمع بلو بأسكمتن من أطرات النقر اللهم إلا يالو جمع المذكر السالم هنا جمع المذكر السالم هنا جمع المؤنث السالم إلا يالو نم وما ألحق به أيضا جمع المذكر السالم مسلوق أجعال عند سوء هجو يلتمال لتن فتقول مررت بالمسلمين አሁን ሙስሊሚን የሚለው ዋላሙት ጀርህል ያው ነው የምንለው ጀምሉ ዘክረ ሳሊም ሲሎ ዋላሙት ረፊል ዋ ዋላሙት ነስቢ ወጀርሂ አሊያ ነው ወተቁሉ መራቱ ቢረጁለይኒ ሁማ ምን አልሙስሊሚን የተኛ ዋላሙት نونو توام النونو عن التنوين الذي كان في الاسم المفرد بنقبل جزي زيد ومسلم ياتشنون وصان على ما ساطاتنو مصنع ميهون جمع المذكر السهل ميهون ياتشن على ما ساطات ما جرشاتي كمتنا تاساوك بلونا ناس كمتاتنا جمع المذكر السالم وما الحق به يجر بالياء ماشي قال الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب سورة آل عمران عن الزيلة من دينه دليلات من دينه متعلي أولي هذه ملحكم بجمع المذكر السالم بطعم الجنكارات على شنكر نطاق ولي يميلو جمع المذكر نو ملحق نو جن ولي يميلو نطلع اللوم لأولي الألباب إيه تنطلو عند سو جمع المذكر السالم عند اللي نطلع يجلن نو حسنا جمع المذكر السالم في الواقع لا نعرف الذي يلحق به اهو نزيلا اتشن سناي مالا لأولي على شوان سناي لنا غنيو نشلال لنجدي قلص اهو نلنم والجواب على هذا أن نقول كل ما لم تتوافر في شروط الجمع يجمع شرط يتلتمع لالت نقر هلو ووريب إيراب الجمع انت جمع المذكر سهونه ستارا فهو ملحق به راسنا يدلم قل ملحق إن لالن يسوني قد كتلنجي لراسو لبتشاو هجا يوت على تلنا لراسو قل يوت على تلنجي يزيه قل سهونه عنه أشي أولي يميلو كسر سيون نبر يمتاو فمثلو أولو يميلو من دزيون نو ليس لها مفرد اللو أهو ولا متجره الياء وليبان نو الزيم لاي إذا لا أولي يميلو ولا متجره الياء نو أولو يميلو ولا مترفيه الوا وليبان نو لأنه ملحق من جمع المذكر السالم يميلو نقر يمتاو معرفنا ليس لها مفرد اللو أولو بمعنى أصحابنا لكن لها مفرد من معناها مفرد الله إلى اللهم كي لا ترقمو لا ترقمو ليه ثانيا لكن لها مفرد من معناها صاحب أصحاب الله هذا قبطوني هذا الشيء لكن ليس لها مفرد من لزاقين بزيش موطاطا نشلم بقولو براسو علينا عطا نشلم بمعنى بنا ننجينا وميلهم ايه جمع التكسير نو صاحب نبر اصحاب لمطانو اولتنيا هون عشرون يميلو ما تقولون فيها ملحق انا درقو عشرون يميلو لو لتو اصر بيتشانو لتو اصر بقالو بتنو عند لاي سيدمرو عشرون يميل سمالو انجي لينتا طالش لالا يشلم ترقو ما يسطن عشرون كان اصيرون وميمتو ما تقولون فيها ملحق النار لأنه ليس لها مفصل لله من معنى لمن لأن عشر وين عشر يمين نقر بمتى من لفظها ولأن عشر لا تدل على واحد بان ده مرام قدي كان ديسكا زطن يولفو السر سيمو لانا سيمو يالوسو إذن تقول جمع المذكر السالم وما ألحق به كله يجر بالياء النبلو ويرفو بالواء وينصب ويجر بالياء النادر قوالين مالتنا أصيلة على ما سبق أهلون أو نزال أهلون القبام أو النمطاو ملحق أم جمع ملحق لمن لأن أهلون ليس لا مفرد أهل لا تدل على واحد أمرم أهل بيت كارنكو ما تساوي دلني قبا أهل بيت يميلو بوزو سونكو مي قبا لا بيتشاور ما بيسا يالسو قن أهل مني ما لا تشلال أنت اللي جاهن الزبي متى أهل مني ما لا تشلال بيت سبوتو أندو أكالنو لأنت سا أمرم السو قن علي عندكم بلوى الرسول صلى الله عليه وسلم ببيتي نبرت عائشة كان بر علي عندكم سبال وجدي أنتم بلون يتروت الزلا ليلا متجمر من متجمر جن وانا ونقر عامر عمنا إيشي علياء تكون علامة للخلد في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع بصوصتم علامة الجرنات نريد مثالا للأسماء الخمسة مفروضا في القرآن ارجعوا إلى أبيكم يميلوا أبي إلوتر أسماء الخمسة سورة يوسف عارب إلى حرف جر حرف خفض وحرف جر أبي اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة هاتي مثنى مجرورا مررت برجلين عارب مررت برجلين الباء حرف جر رجلين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين كدي ما تطيق الزلاق الجر فعل اسم المفرد بلو قد على راسه ومطا مالتنا مثال الجمع مرته بالمعلمين عارف بالمعلمين الباء حرف جر المعلمين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد يود ما لا تغير اي كيس لا قربش بره تمام يا بعد لك وصلنا بلا ما يوم وانا سالم سنان جنتا مثالي نبا القران ايش شفت لا يورا عسى ربهم كلفكم ان يولدوا ازواجا خير منكم مسلمات مؤمنات يملوا مسلمات محفول ما زي غير اسم مفعول نعم منصوب نعم مفعول اج اسم مفعول هونو جمال من السالم ينصب بالكسره اذن بكسر ما يكون يا نصب هذا كسر ما يكون لا حق دي يورا لا نصب من السلام سنة قايدة لما التساسطة يقير اللي تالي جمال من السالم نصب اللوم لسوف انت كسر ما يكون مالتك جابني سموه جانس حفد بميلا ورس وستني متى حفد قلبه ما إلا زيك قلت علونا كسرة هونو ناس بونو نجي حفد رونو ما إلا لمن متى أنا عندي بمن دنيا متى يا متى بمن دنيا أنت جمع الناس تاري جمرو من دنيا راسو رئيس جمع جمع التكفير منصرف وغير منصرف لأن جمع مؤنث سالم لابد أن يجر بالكسرة إيش قال تعالى بلو هنا مثلا لأن المؤنث سالم لابد أن يجر بالكسرة إيش قال تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا كيف قال ثيبات وابكارا القرآن كله صحيح لكن كيف قال ثيبات وابكارا ثيبات جمع مؤنث سالم فينسب بالكسرة سلا نسب نو يورا له سلا حفت سلازي ازي لا يهون اندي طياق ينارغو ازي بوتا لمن كسرا ورد مالك تيزالها سلا نسب يدر ما يورا له سلا حفت نو يورا له سلا حفت نو سلا حفت هونو ينسبم راسو هونو جمال مان سالمن ازي لا يمچمر نشلالنا ينسبن حق سلال تفتلا የኛን ህግ ስለ ተከተለ ብሎ ማስገባት ይችላል እኮ ወዴታች ማለት ነው ገብቷል የኛን ህግ ስለ ተከተለ ነው እኮ እዚላ እኮ ይሄ እኮ ለሀፍድ ምሳሌ መሆን ግን አይችልም ለሀፍዱ ማይደለም ግን ከፍዱ የሚሆኑ ነገሮች ብሎ ሲዘረዝራቸው መግባት ይችላል ነው አሁን እዚላ መግባት ይችላል እንግዲህ ይሄ ሁሉ ቆን ድሮ እና ያው ሲኒ ለፋበት የነበረው ኪታብ ይሄ ነው አንድ ጊዜ አመጣላ ያሳያችኋለሁ ብየ ነበር አይደል አዎ ወሊዮ በጀሪ ከውን ድዚህ መጣ አስተካክለነ ይሄ ነው ያ እቺት ትንሽዋ ናት እቺ ማል ማል አለችዎች እሷ ናት አሁን ይሄ የሷን ኢራብ ነው በቃ ሲያረበ ይደረው እስከ መጨረሻ እንግዲህ አጀሩ ማመጣ ያለችዎች ማለት ነው ولي بيجنا يقولوا متصافوا عندنا انت مالك من انت اللي يدلم دي عندنا انت نيام بعربيا اندزي نرى يصافنا بقى اندزنا هون ايه بميطات كسل نو يتصافوا ايه قلم عندي وي كافر يغنيال ايه ما غير الله افر الله قيفا وين تزافو كمنو وزدنا انسرالن ገባ ካለ እናመጣለን ማለት አሁን የሰው ፋብሬ መፈረው ከይቻልም ይሁን ይ እንጃን ራሳችን የፈበረው ነው ማለት ነው ማለት ቢራት ነው ኮርጅ ነው ያለው አጀሩ ማን እስከ መጨረሻ ድረስ ነው ያለው አሁን ይሄ ወጣ ለዚች ነው ያቆማ ለጀሩ ማ ወኻቱም ሐዲድ ወማሽራ ذلك والله اعلم اجر معنا تلك እናንተም እንግዲህ ያው ሲት ቸገቸው ከቆ መጨረሻ ትደርሳላችሁ እናንተ ለምን እዚህ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው? ጥሩ አይደለም እንዴ ሸምሱ? አረፈ አይደለም? ይገርማል። አዎ። ለይ ዶክተር ተገስተው ነው አንዱም ይገዛና ይጽፋል። ግን ዋናው ነገር ውጤት ማግኘቱ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ መስመር አለ። አ? የተኛ? ይሄኛው ይሄ ዘማት የዚህ ያረብ ነው? የዚህ ያረብ ይሄ ነው? የዚህ ቻው አሁን ይሄ ይሄን ያረብ ነው። እቺን በቃ እስከ ጭርዝ ድረስ ይሄድባታል በቃ። መጨረሻ ተራ በተራ የደረሰ ይሄዳል ማለት ነው። እኛ ሁሉም በዚህ እንግዲህ ዛሬ እንደዚህ ሆኖ ተስተካክሎ መጥቷል። ድሮ ይሄን ከታፍ ከየት ተገኝቶ? አይገኝ ምንም የለም። አጃዝ ነው ዛሬ እናንተ በረህመቱ ተፈጥራችኋል። በዚህ ጊዜ ወደ የለም ገጠር ወጥቶ እንግዲህ ስንት በረሃ ውስጥ ገብቶ ሲዞሩ ሲዞሩ ሲዞሩ በቃ ዱላም ነበረው እንጃ እዚያ አይ እንቀጥል። ኡሊም ይለው እንድትሙላ ሀቅ አአ ኡሊም ይለው ሙልሀቅ መሆኑ አልገባኝ። ሙልሀቅ ነጠላ ማድረገት ትችም ራሱ አሁን ጀምሎ ዘከረ ሳለማ ከሙስሊሙን የሚለው ነጠላ ሲ ሙስሊሙን ማለት ትችል የለም። እስቲ ኡሊም አንድ ዘርግ። ኡሊ የሚለው ለጀሙን አይመጣው። እሺ ነጥለው ለነጠላ አድርገው። ወዙኑ ታዲያ አሁን ወዲህ ዘሄድ ያለ ለምሳሌ እ ወዝኑ አህሉን የሚራውን ወና ኑን አለው። አሁን ጀሙ ዘከረ ሰ ኑኑ አነጣ እንጂ ኑኑ አሁን የለችም እኮ። አሁን እዚህ ላይ አኑኑ ተይወዱን አይደለም ያለው ሙስሊሚ ማለት ይቻላል እኮ። አሁን ኑኑ አሰጥ ጨመር ኡሊ እንዳለ ማለት ነው። ኢራቦች ዘድረስ አይደለም አሁን ቅድም ሸምሱ ጠይቆ ነበር እኮ እቺ ኑን ምንድናት መጨረሻ ያለች ብሎ ነበር። ይወዱን አንተ ተግኝ ያላለ ፊልስም ምፍረድ ነው። ስለዚህ አውጥተን ኡሊ ያን ጊዜ ጀመል ሆነ እንዴ ሊኡሊ ለልባ ኡለል አልባብ ብሎ ሲለን ለበጀሙ ነው የሚያቀርበው እንጂ ለነጠላ ሰው አይለውም። እሱ ቁርአኑም ሲል እንኳን ቁርአኑ በብዛት ቁርአኑ አለው። አዎ እሺ ኒያበቱ ፈተተ ነው ከስራ قال واما الفتات فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف سم هو نو صرف يلقبه ان دفلق كسر فتا دم انك سكاس يليلو سم نو يعني في موضع واحد عنده بوتا بيشانو على وهو الاسم الذي لا ينصرف صرف يما يقبه سم نو. فافاد المؤلف هنا وفيما سبق في قوله الاسم المفرد المنصرف سيلا غير المنصرف على الزابوتا وجمع التكسير المنصرف جمع التكسير هنا منصرف هنا على ايش ان الاسماء نوعان سموش انقدي بولا تكفل له منصرف وغير منصرف يبالالو معناتها ان دفلق مهون يميشلونا يما يشلو المنصرف አሁን ቀስ ብሎ ይሄዳል እኮ ይሄ ሲገቱ ምን ታልጁም ምናምን እየደረሰልን ነው ያለው። አልሙንሰሪፉ ማይቀበሉ ተንዊን ተንዊን የሚቀበለው ብቻ ነው። ወገይሩ ሙንሰሪፊ ማ ላ ይቀበሉ ተንዊን ሀዱ ዳቢጡ ይሄ ደግጡ ይሄ ነው መሰረቱ ውስጡ ማለት ነው። ወደሊሉ ሀዛ او شاهد هذا الذي ماسرجا ميونن قول ابن مالك ابن مالك ان وزدال في الفيته لنما رحمه الله في الفيه الصرف تنوين اتى مبينا ما نم به يكون اسم امكنا سيلن اهون ما نم به يميلو انجدي اهون جمل ونسالم كسر سيون هنا نجد ليون نبر ግን ሰርፍ ስለሌለ ነው የበዛስ ቦታ መንቀሳቀስ ስለማይችል ነው ይላል ማለት ነው። እሺ ሀዘ ተንዊኑ ተንዊን ማለት ይሄው ነው። ለማዛ ስሙ ተንዊኑ ሰርፍ ተብሎ ለምን ተጠራ? قالوا لان له ረነቱን ረና አለው ረና ማለት ማለት ነው ድምጥ ማለት ነው ሰውቱን ከቀውልከ ዘይዳ ዘይዱ ዘይደን ረነቱን እሺ አንብቡታን እንላውቁት ከራሪ ምድራሂም እንደ ሳርፈቲ ድራሂም እንደ ድምጥ አለው እንደ ድራ ቆንጆ ብር ቀጣቀቀላን አጣጣጣ አይደለም ሲቆጥሩ እንዲህ እንደሚል ማለት ነው እዚህ ላይ ትንሽ ትክክል ነው ያው እንደ በሰሙት መሰረት እናርጋ ብር እንደዚህ ሲቀያየሩ እንግዲህ ሲለወይ ሲቆጥሩት እንዲበል ሳርፍ ሲያረጉት ድምጥ እንደሚያ ድምጥ አወጣናው ራኢኩ ተሚም ማለት ብዙ አይነት ነው የሚካፈለው አይደለም እንዴ በይፋ ግዜ አይመጣ ይፋ ግዜ አይመጣ ግልጽ ነው በምን ግዜ ነው የሚመጣ በይዛር ግዜ ግልጽ ነው ያ አ በይዛር ግዜ ያው ግልጽ ነው እሺ በይድጋም ግዜስ ይመጣል እንዴ ድምጣለ አለ የተወሰነ ድምጣለ ባንዲ ግጥም አርጋ አትይም ግን ላምና ራብ ሆነ ግዜ ላጥ ተብሎ ያያዛል ግን ዋው ሆነ ግዜ ትንሽ ያዝም ያደርገው ነገር የለም አለ እሺ ይሄ እንግዲህ የተጅዊድ ሰዎችን መጠየቅ አለብን እንግዲህ እኔ የተጅዊድ ሰው አይደለም እናንተ ውስጥ ካላችሁ ምታስተምሩ አንዳች ቢገልጹ ቆንጆ ነው እሺ الاسم الذي لا ينصرف هل هو معدود ام محدود نقول الا له علله نو علله معدوده وافراده لا توصى جنيت مفنياتوچو يتواقالو جن نطلا هونو ايتواقم نو لكن اذا عرف عرف الانسان العلل يعني مكنيات باوقا غزي سهل عليه التفكير يافد لما سبق يقلوال علي لل المانئته الى المالت من مالتنا مكنياتوش مالتنا بطاله عند نغير اندي بيقولوا لما انبب لما قرات يميون مكنياتو بيمطانا مالتنا سهل عليه التطبيق ها يا انت من هذا ተጥቢቁ ነው ያለ አንተ ተጥቢቅ አንተ ቅሎ ነው ያመጣው ተጥቢቅ ማለት ማ ያንን ነገር ያዋፍ ያጋጥማል ማለት ነው ይሄኛ ተፍኪር ማለት ምክንያቱ ካወቀ እንዲህ ብሎ ለማንበብ ሐሳብ ይገራለታል ካወቀው ማለት ነው ምክንያቱ እሺ አሁን እትካታች ይመጡ ይለም አሊለል ማንያቱ ምን الصرف 99 ናቸው مجموعة في قول الشاعر ماشي من على اجمع وزن عادلا النسب معرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل هذه تسعة اجمع معنات صيغة مترجمون وزن معنات زيادة الالف والنون عثمان سبحانه يميلو سيميدون زيادة الالف والنون كسر اي جباو مررت باسمان انا عادلا مالت عدل نو سيمو يدرو سيمو اندي نبره ودزي بمقيرو ملوط مالت بمقيرو صرفا ايونو لمسا عمر عامر كميلو ايدو عمر نو انس مالت هما الالميات وتانس اللفظيه نو يسيس سيم هونو معرف معنات ياسم بزي باند نجر تاوقوا لي تاوق اسمنا ياتشي نجر سنلوط يلت اي جبارم ترغمو لذا نو ركب معنات ولت سم وي تسباس وي ده حضر موت ما دي كريبا يميلال اوان ما دي كريبا من حديثن الله راوي الحديث الله وي حضر موت يميلو الله يا راسو تركيب نو حضر موتي كميلو نو وزيد وزيد ايضا لم يمجمره ستتنا وزين ما لدى عند الزايد له وزين مالته عند وزن الفعل نوع سيمونا قسوة دسون لمثال أحمد أحمد أحمد الله كميله نوع زيد نوع زيادة تلفون نوع نزلي إزالة ستتعلق الدباس برارهم عجمة مالته عجمون سيمون لمثال إبراهيم يميله سيم كسر يقبع إبراهيم بلنه من نالفه كسر نارقو عن مشلن تنوينه ما يكبر الله فالوصف مالت وصف نو راسو لاند نگر باهر يميقل صفونو سيمتا ونسو ما يكبلو سلزيط اينا اچو وصف ناند عجمع هلت وزيد صوست ركبارات معرفة عمست عنيس سجست عادل سبات وزين سمنت عجمع زيط اينا اني زيط اينا چنگدي ياندان داچو كان مثالي اقل داچو علي مطالو اولا نالا إجماع إشارة إلى جمع يسمى صيغة منترجم إشارة ما ملاكتنا صيغة منترجم يعني نقدر جمع لمثال موضع ربنا مواد إسيون أي قبل الله نقبله تنش يرو لي يزيت موكرنا صيغة منترجم إن كل فكما طابتو إناكو مالنا ممكن يتم الزلاء ياساسا ترسو تالاش مقرالة أو تعطفة الله تعالى الشيء صيغة مترجم لجم يمينو كرس مجرشة مدرسون وهو ما كان على وزن مفاعلة مفاعلة مواضع بزيش ميزار اتشين يمي مزين نباب سيمتا مالتنا مفاعيلة لزي اسمين نامتا هاي سيمتا يمي مصابي هاي مطال مساجد اي دلل اتشي يا علشا مفاعي بلوتان كقرارون يا علاكو ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيها بلوتين لهم كتا جالي مطال قام وقد يكونوا بدل مفاعيل فواعل يمي مطابط بوتا الله بمثال بوتا بنناغنيو يتمرطونا مفاعيل مالت مساجد نو فواعل يلم يمتا وقد يكون بدل مفاعيل فواعيل يمتا بنناغنيو الله اشي الكلام على انه ما كان على وزن ما كان بلو يستنبه على وزن كل جمع يعني كتاب كتنش مو قارقات هل بطام من يمي أساس التجنب كل بلو رياس كمتهم على وزن كل جمع بجمع ميزان بزا جمع ميزان هل بلو جمع ميزان بمطام على كان على وزن مفاعل مطال وين مفاعل وين ليلا فوائل منا من بالمطال ماذا فاذا نقول انه صيغه منترجم بالانتراچو عليه نطلا سينورونه مفاعل لميلو نطلا الله مفاعل لميلو نطلا الله جمع سنادرغو ايه ميزان يزو يمطال ماشي قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح يتنيا وزنه ايه مفاعيلنا يا مفاعيل يميلونا وجعلناها رجوما للشياطين شياطين إلا اسم وزن الزكلة شيا يلا ألا استفلوا يلا أيدل شيا أيدلهم شدهم على مش مسيح سلونا نطلع أوطى أصلاً أوطى ثم شياطين بلوه شياطين الإنسين إنه شدنا طفنا شيا مفا أيونم شيا مفا مفايلة إينا مفاعيلة مزي قتم ولا كسر لمن قبانو مثلو يقبان بث مكينات هلو لمن قبطوا على مسلاحة شوان يستعندهم على استوى استوى من دي لام سالك مجنون لامتهما قبطا انجدي لمن سيكتهم تلم وزن مقباطا نبربطا ما يدلن السام بيتقبع باللام على فرج الرنات كسر تادر قالت شايتين كسر تادر قوار جين مقبع نبربطا نبربطا لمن تقبل شي لام انت የሆነ ቦታ አስቀምጣ ነበር ግን ያው አላፈነው አላት እንግዲህ ያው ላጥተ ብላ ስላለፈች ነው ይሄ ሙ غير منصرف አልከገባች ወይም ከኋላ ካለው ኢዳፋው ነው ከመጣ አው መሳጅድ ብለናም መረቱ በመሳጅድህ ማለት ይችላል ከስር ገባዋል ኢዳፍ ካለው ከኋላ ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ ላም ሸምሲያ ጋር እቺ አንደች ማለት አልገብታለች ለሻያጤና ማለት እሷ ስላለች ነው አሁን ከስራ አደረገች እንጂ አይቀበልም ሸያጤና ነበር ማለት አው እንደዛ መሆን ነበርበት ከስር ለም ተቀበለ ቢባል ለደኾሊ ዓለም ግዲ አልገብታበታለች ነው እሺ መፋኢለ ለሚለው በመሳቢህ አልባው قول يا ربنا الباو حرف جر ولم يقل بمصابيه لماذا لانه اسمه اسم لا ينصرف والمعنى لو من الصرف صيغه منتهى الجموع ان لا لنا بيبوته يمطالنا الكو هو دفيت اهون اذا استنيرون الفال كان بالا بسرانا من ناويلو يونه بوته سناغنوا منتهى لمن يتبالوا يمرشا بيرولار فورم يمرشا سلونه معناتنا كزي بالا بزو يهنم معناتنا ايونم هيكبل اب كاغنيه طرونا ያው አንተ ተሲበው እንት ይበልጣለህ ካመጣ ችግር የለ ያው እንግዲህ እንሞክራለን ማለት ነው ለነ اسمን ላንሰር ወልማን ይለው ምን ሰርፍ ሲገቱ ሙንታል ጀሙኑ وقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم بمعاد لهدمت صوامع وبيوم صلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة اشي صامي وكيتنيا ناغنيو ازالا باباسك مطالي مسارات مفا صوا صواميو استفلق راسو اني مثل نجر واو يعلو يلم كلاين فواعينا صواعينا اشي وبيع وصلوات ومساجد مساجد سكيتنيا ونال مفاعل واو مفاعل كميلون المعرفنا ስለዚህ በዚህ ሜዛን ያገኘናቸው እነዚህ ሜዛን ናቸው እቺን በቃላችን ሜዛለን እጅማ ወዝን አዲለን አንስ በማሪሆ ረኪ ወዝድ ወጅመተን ፈልወስ ፈቀድ ከመላ ያቺን ይዘን ይሄ ከየተኛው ነው ቢለን መርጠን እንሰጣዋለን ማለት ነው የተም እሺ ሳሚኡ ወለም ተኩን ሳሚኡን ለምን አላልከም ወቢኡን ኑውነት ወሰላቱን ከዛሊክ نونتنا ومساجد ولم تكن ولم تنونا ومساجد ولم تكن مساجد العالم لماذا كانت صوامع ومساجد غير منونة وكانت بيوم الصلوات منونون لأن مساجد مساجد وصوامع لا تنصرفان وبيوم الصلوات تنصرفان سلونا نونة صامي على وزن فاعل سلامطانا مساجد على وزن مفاعل سلامطانا مصابيح على وزن مفاعل سلامطانا طواحين على وزن فاعل يطال ما طواحين اسكمتونا انت شياطين انبرنوا انت المهم وانه نغير يقوم نغير يتفلقوا كل ما كان على هذا الوزن من الجموع فانه غير منصرف النار ونقول في المعنى لو من الصرف صيغه منتهى الجموع هون الذي هونوج ولاچون من الذي صيغه منتهى الجموع نلالن معناتنا اجماع يعني شوال وسطنا يالنا هون ليلوچ انجدي وزن يمطال ماشي حسنا ماشي اجماع وزن وزن يميلو زن قالوا المراد بها وزن الفيل نو فعل راس مسلوكه متى معناتنا فاذا جاء الاسم على وزن الفعل فعل راس مسلوكه متى فانه يكون ممنوعا من الصرف لمن وزن الفعل نميلال سواء كان هذا الاسم علما ام صفه قطتا سم هنا وين بحر يمجلص نجر بيهون معناتنا وسواء كان الفعل ماضيا او مضارعا يمطاو سم فعل ماضي مسلول يمطا يشلال وي مضارع هو اللي يمطا يشلال نعم ام امرا وي امر راسه مسلول يمطا يشلال فانه ممنوع من الصرف صرف يقبل سمينا رجلا يزيد بلن بين ترى عند سو عند سو يزيد بين ممنوع من الصرف اللام من دنا ممنوع من الصرف نعم لو تذكرنا نعم بلو ملسطوال اشي وما المانع له من الصرف اشي من دنا وزن الفيل تلاله مالتنا يزيد ميلو ان يزيد مالت يتشالال يزيد مالت يتشالال يزيد يجمران ان يزيد ياو تفكر نو شجر يلو نسب سيغبا ونو يزيد بلو فتح المطا الاسم يساوي يزيد الفيل فيل يزيد يميلون في الراس مسلال تقول هذا يزيد وينقص يجمران وي يقنسال يميلو نجر سلازي يزيد يميلو سين راسون سلامي مسل تنو يزيدون ايبالو كسر ما يقبلو ولهم انجدينا كسر لي يغباو سيون يزيد بيلو يقرال فتح يونال معناتنو اون يشكر بيلو اندسم اسم رجل بيون ممنوع من الصرف الماني ولو من الصرف على عالميه وزن الفيل عند سم هونو ياسم جن فيلن راسو مسلو سلامطا ليلنا اذا كان عالم يونال احمد ممنوع من الصرف وما المانع من الصرف العالميه وزن الفيل والمانع له من الصرف العالميه وزن الفيل هما العالميه وزن الفيل الا ثاني فرعيه ثاني نلال قلت الا وتشالو فرعيه ناتي يتولدوا كذا كمين من الى لنتس كونوت يمطوت هما العالميه وزن الفعل ان لان المعرفه والمانع له من الصرف الا واحده ليون اجلال متصيغه الجمله الا واحده انا واي اهنم يسيت وسيبسيون اندزيم ليون اجلال نا عندما العالميه كوزن الفعل دعورو فعلان معروف العالميه ما راسه سم نونا سم بمهونو نو يا سم جن ድንናን ቀሳቀሰ የከለከለን ወዝን እንስላለበት ነው ፊልን መስላን እንላለን ማለት ነው አሁን የዚድ ዓለም ነው ዓለሙ ተንዊል እና ገባ ሲሆን እንብላል እሱ ራሱ ቢትሞክር ማይሰም ለምን የዚድ የሚባል ፊል የለም ወይ ይላል አለ በቃ ትቆማለህ እሱ እንግዲህ ደሊል ስላለው ማለት ነው እሺ አፍደሉ አፍደል ማለት ሲፈት ነው ይሄ وصف يميلون مررت برجل افضلنا مني لا افضلين اني لا لمن افضل معلت بزو غزي بحر يميلص نو يتشال يميلو نجر يعني لمغلط ما برجل افضل من رجل اني لالن افضل ممنوع من الصرف وما المانع له هما العلميه ولو ايدله وصف والوصف من لاله وصفنا هما العالميه والوصف من لالهنا هما العالميه والوصف العالميه ها ادله وصف بتشانا ايدله افضل صفات بحري يميجلص معناته كور عندن سو كانتو لمان نصاصر ايدلم هيمطا افضل افضل اني ليلم خير من كذا اني لالي خير من ميلو كو اهو اخيرو نبر كو اصل خير اخيرو نبر شر نميلو اشرارو نبر دين لكسره استعمال سيلونا اوتي تو يولتونم سيلو اتو باچونو شر يميلو نغير متا ماشي اصل افضل نور قالوا افضلنا عايزين من شريف مررت برجلين افضل بنت ماشي يقبل لي حال وين وصفني لحال وصفني لحال وصفه جن تنوينه ما يقبلن አፍደል የሚለው ነገር ወስፍ ነው ማነጻጸር ነው አንድ ይሄ ይሻላል የሚለው ነገር ነው ስለዚህ ወስፍ ይዛለ ወስፍ ቢሎናና እሺ ለነው اسمን اسم تفضيل ነው وصف ما هو علم وزن فيل لان افضل على وزن اكرم واكرم فيل ماضي نو لذلك هون ايه وصف فيل ماضي ليون ايش لا هي فيل ماضي ميزان ليزو ليمطا يشرال معناتنا هون زي ما هون ولت نغرنا الله وزن فيل لنا وصف يامنت معلو معناتنا هون زي لا اذا القاعده كل اسم جاء على وزن فعل فهو ممنوع من الصرف سواء كان هذا الاسم علم يهون مثل احمد او صفه مثل افضل هون بمطام لا باس به عندناشو نو احمد يمكن ان يسلم بتني يعني كده كنت على فتنا ما طاش ماشي ان نحولها الى صفه فنقول مررت برجل احمد من فلان سمم راسه كو اهو من هنا معناتنا وصفه هنا معناتنا اهو احمد يميل افعل تفضيل هنا متى يعني احمد يا رجلنا فلان يميبالو سو አነጻጸራቸው የበለጠ ምዝጋና ከሱማ ይሻላል የሚነገር ከተፈልግ ነው ወይ አፍደል ነው ወይ አህመድ ይመጣል ይመጣው እሺ عند النعم نبلوتان ያን እኔ كتاب ቆዝ ነው ተኮ ለፈተና ነው እንዴ አፍቶልም ስለሆነ አፍቶል ስለሆነ ለሆነ አደለ سيم ودي سيم كازر نو سيمون انا افضل من بار سيم يلم ريون ميجيبيت نو افضل بلو يا طولتي يا تشالله انت سيمون مش لال معناته كور انت ساول نو روتو روتو ود زالي كما فلك هنا افضل بلو تكبتو ميجيبون كاي بوالا انت يملس يملس انت تنقا كي لي ادرك نو سويچو سيمون مش لال كو ام صفات مون مش لال سيم مون مش لال معناته بولتو مكن من دينا صرف يلو ايقبل احمد هنا اسم تفضيل بمعنى اكثر حمدا بلوثال يبلط يمسغنال نو كايغلنا سو لتم طرو ناتشو كن اسو تنش يبلطوال نو بزي غزي تنوين ايغا صرف ايغبا معناتنا حسنا سميت ابنك يفضل بلا بيتراوس يفضل يفضل ابن فلان يفضل هنا ممنوع من الصرف نعم او لماذا للعلميه وزن الفعل يفضل يم الفعل على يدلم كسو او سمونه على سم بونه غزي فعل راسه سلونا سم على سمنته معناه فعلنته معلم سلازي يقدمونه من ذي معناتنيا يشلال معناته هو العلميه والوصف ما لا تتشالل ايشي سميت ابنك اسكت بلا بيتراوس ارغب انت سيم كانتو ايدلج بينيون بين دوطات تشالل اسكت انت زي ما بقول يميل سيم من ما تنقساقس بلو اكو نو تفاولن جدي لي ستاو نو جدي لمثال انت بلا بيتراس معناتنا فناديته اسكت اسكت ابن محمد ما المانع له من الصرف على لميه وزن الفعل اي فعل فعل امر مثلنا لذلك منم نغير اتادرغم اسكت بتشانا مررت باسكت لي متانا ودلاي رايت اسكت ها ይሄ እንዳናርገው ስኩን ነው ፊልም ነው ማራቶ ቢስኩት بقى سكونه من ما يقبل ما راسه سكونه نو يدل ما اسم في الامرنا وزنه يمطاو سيمو راسه اهو يقمطال معناتنا اذا كل ما كان على وزن فعل فهو ممنوع من الصرف بمعنىنياهم بثلاثه فعلوش يمطاو ممنوعنا ان كان على من فالعلميه وزن الفعل نلاله علم هو كمطا هما العلميه وزن الفعل يمل سنتالنا يكلكلون معناتنا وإن كان وصفاً فالوصفية وزن الفعل هيك قدم الزلاية تهيز النبرة هون قلت سلارقة ومالت النجلالة هما العلمية أي دليل هما الوصفية وزن الفعل الزلاية كالكالو مالت قس من صفة ونكمتة الشيزين عادلين المطالنا هون عادلا مالت قال اهل النحو يعني ما كان المانع فيه العدل مانع يكلكله عدل ما هو مزور ما لوط تلوال سمون يعني عدل من شيء الى شيء اخر كان دي نجر ودي ليلى نجر ممطاتو صرف اي سطاو يعني من وزن الى وزن كان دي ميزان ودي ليلى ميزان ويكون علم يونا اليام ويكون صفه ليون شلال سلازي على عدل عدل متال معناتنا يكون في العلميه وفي الوصيه علميام يونال وصيامونا يعني يكون في العلام بسموش يونال فيكون المانع من الصرف على العلميه والعدل ان العلم ويكون في الاوصاف وصفه كما تص فيكون المانع يمكلكل من لونه من الصرف الوصفية والعدل يونال هما الوصفية والعدل بلن قرار مثال في العلام سلا سموش متعنا عمر دائما نقرأ وعن عمر بن الخطاب بلن منا نبو عن عرف الجر نبر عامر بيون لمتعنا لماذا قلنا عمر لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف على العلمية والعدل هما العلمية والعدل النلال لأن أصل أمر عامر النبرة فعدل من عامر إلى أمر مطة من عامر إلى أمر مطة إذن العلمية والعدل النلال هما العلمية والعدل يوجد نجم يسمى زحل مبال عند سبعة السيار مبال على كواكب توتش إنزي كسبة السياروش عند بطعم قلت أنا متبرع لك زوال تبالا لك سامي على شبة كبابي رجيب نو يبالا لك ودي سبعة سماع كبابي نو على السيارات السبع نو أياشو كسبة السماع بلاي نو عالشو كسبة السماع على لا ينزي متاقن تابرع لك كانو بقاي يا زلا وراجل شي قران من الى هاي اللي نجات من دي سي قران يدغا كريتا سمان ها سبع سبع سبع سمان بسو تعمل على ادله سماتو سبعت ناتشو بقولاتكم من علباتكم انغدي بعداتكم يقمطون اسي من الى الشيء وانا كزينت سمان ها بمصابيه بمصابيه ها የተኞች ናቸው ሩጁ መሆን ሁላቸውም ነው ወይ ለብቻቸው ተነጥለው ነው ያለው እኮ ሩጁ የሚያደርጉት እንዴ ታርዋሪ ኮኮብ አይደለም የሚባለው ብልጭ ይላል ሲና ያው ድሮ ሲርቆሽ ነበር በኋላ ግን ተከልክለው አሁን ዘበኛ አለባቸው ነው የማዳመጥ ባህሪ አላቸው ቅርብታ ሰማይ ነው እሱ ሁሉም ነው በእንግሊዝ አሁን ለኛ እንግዲህ ለኛ ቅርብቱ ብሎ ተቀምጦልናል እሺ እንግዲህ ዋናው እኛ የሚጠቀሙት እኛ ነን ወለቀዝ ዘየነ ሰማ የማለም ነው ቁርአኑ ነው ቁርአኑ ለኛ ህግ ሆኖ ነው የወረደው ስለዚህ አልዘየናት ነው አሁን ስለዚህ እንዲህ ካለ እዚህ ነው አለ ሁሉም ሊትል ነው አንተ እንዴ ባለው ችግር የለም እሺ ጨረቃ የት ነው አለች እዚህ ነው አለች አሁን ፀሐይሳ እዚህ ነው አለች ሸምሱ አይደለች ማራተኛው ነው አለች ምክንያቱም ኃይለኛ ናት እኮ እሷም ካን እዚ እዚ ሰማ ቢትመጣኩ በጣም ኃይለኛ ናት። አሁን ሰማያቶች እቺ ዱንያ ማለት አልቀ ለኛ ቅርብ የሆነ ሰማይ ማለት ነው። የሁለተኛው ከዚህ ሰፋ ብሎ ነው ያንን እሱን ለመሸፈን ሁሉንም ሸፍኖ ሸፍኖ ነው የወረደ ያለው። ግን እንደዚህም ክፍተት አለ። ምድር ነው ምድር እንዲህ እንዲህ ተነባብሮ ነው ያለው። ሰማይ ግን ከዚህ አሁን ይሄ ለኛ ሩቅ ነው። የላይ ግን ያ በጣም ሩቅ ነው። የላይኛው ይበልጣል ያ ይበልጣል ማለት ነው። አይ በደረጃ መከመጥ እኔ አልቲ አልቃወምኩ። ዋናው ነገር ግን እዚህ ላይ ቢቃወሙ ምንድነው አሁን አንውጣ ችግር የለም አንድ ነገር እንዲገባ እንፈልጋለን። ዙሃላይ ደን በተነሳ አሁን እዚህም ላይ እኮ ማን ላይ አስቀመጣት ይሄ ኡስሂሚኒ ራሳቸው ያስቀመጣት እዚህ ላይ ምን አሉ ይሄ እሳቸው አይደለም ይሄ ነጻፉት ከኛ ትንሽ ይበልጣሉ እንላለን። እሳቸው እንግዲህ ሙጅተሂድ እንግዲህ ለፍቶ ብዙ ነገር አዘጋጅተዋል። አለ ሰያራት ይሰብናል። አሁን ሁሉም ተንቀሳቃሽ ናቸው። ሁላችንም እናምናለን አይደለ? እዚህ ላይ የሚያበሩት ሁላቸው ይሄዳሉ ይንቀሳቀሳሉ። ወዴት ነው የሚሄዱት? እስቲ ወዴት ነው? ሸምስ ወዴት ነው የሚሄዱት? ሁሉም ይፈልክ ይስበሉ። ወዴት? ወደዛ ምህዋር ነው የራሳቸው ትክክል ነው። አሁን እኛ በደስ በመሬት ባለው እንዴ ሁሉም ነገር እንቅሳቀሳው በመኪና ውስጥ የተለያየ ነገር እንቅሳቀሳል። አሁን ወፍጮ ቤት ምን ይወረወራል አይደለም? እየተወረወረ አይደለም ያንቀሳቀሳው። እነሱም ፈለክ የሚባል ነገር አለ። በፈለኩ ላይ ነው እንደዚህ የተቀመጠው። አሁን ፈለኩን ትሄዳለህ አይደለም? እንዴ ነው ሲናይ እንዴ ነው የሚሄደው? እንዴ ሲሄድ ይሄ አይደለም ለኛ የሚቆጥረልን የሚቆጥረው በፈለኩ ላይ እዚህ ቁጭ ብለዋል። እሱ እንዲ አራሮጡ ያስገባቸዋል እንጂ የሆነሽ የራሳቸው ዛብ ያላቸው ይላል ነው። እሱ ወደዛ በሚበር ጊዜ እንዲ ቢሎ ሲሄድ ምን ይቆጥራል? ቀን ይቆጥራል ነው። ጨረቃው የምታዩ ከሆነ የመጀመሪያ ወጣ ቀን የት ነው ያለው? ታች አለ። እዞት ይገባል ይሄ ፈለኩ። ራሱ ግን እንዲ ቢሎ የሰረቃት ነገር አለች። በማግስቱ ሲወጣ ከፍ ብሎ ታገኙታላችሁ። በሷ ነው አሁንኛ ቀን የሚቆጥሩባት። ፀሐይም እንደዚህ ነው ይበራል። በሚበር ጊዜ ሁሉም في فلك يسبحون ነው። ሁሉም ለያራሱ ምህዋር አለው እንቅሳቀስ አለው። ግን ምንድነው የሚፈጥርልንኛ? ለምድር የሚጠቅም ነገር አለ ማለት ነው። ቀን ይቆጥርልናል፣ ወራት ይቆጥርልናል። አሁን የጨረቃው ግን አይለኛ ወራት ነው የሚቆጥረው። ፀሐይ ዝም ብላ ነው የምትሄደው። ሸምሲያ የሸምስ አቆጣጠር ከሆነ እንዴት ይብራለች? የውራቱንም የሚነም ቃናቶች እየቆጠረች ነው የምትሄደው። ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ላይ አሁን ሱረቱ ያሲን እስቲሻርሁን ከፍታችሁ ብትታችሁ ወይም ተባረከ الذي جعل في السماء بروجا ይላል። እዛ ላይ ያለው ሙሸሪሆች አስቀምጣዋል። ብሩጅ የሚባለው አልሐመል አስተውሩ ሸራ ሰራጣን አሰድ ሱምቡላ ብሎ እዛ ላይ አለ። ሁሉም في فلك يسبون ያሲንም ሲትል ሁሉም في فلك يسبون በሚለው ያስቀምጣቸዋል። 28 ከዋክብቶችን አስቀምጣሉ። ጀኑቢያ ሽማሊያ ብሎ ያስቀምጣቸዋል። አሁን ይሄ ከዚህ በኩል ያለው ሽማል ነው። በዚህ በኩል አሁን ክሪም ተካባቢ ጨረቃውንም ፀሐዩንም ሲታጫውን እዚህ ያለች ወደዛ ትዞራለች፣ ወደዚህ ትመጣለች። መሻሪቀ ለምዕራብ አረስ ወደ 360 ሲንት ነው መውጫ አላት። እንደዚህ መግቢያ አላት። በዛ መሰረት ነው እንግዲህ አንተ በጠየቀው ጥያቄ ነው ይሄን አትቃወም። አንተ ያ ራሱ የሳለው ነገር እንግዲህ ከውለማዎች ምን አፋል መሻይክ መውሰድ ግድ ይላል። አሁን ሼኻችን ምን አሉ? ዙሃል ምትባላለች አሉ። አሁን እሳቸው መምኑ የሆነው ለማምጣት ነው ያመጡ። ግን እኛ ሌላ ታራስ አወጣን አይደለም። አለ ሰያራት አሰቡ ነው 7700 አልፋ ነው ያለች። ግን አገራቸው እዛ ባሉበት ሀገር ምንድናቸው ከጻም ሊበልጥ ይችላሉ። ትልቅ ናቸው። አሁን ከሚድር ኮ በስንት ደረጃ ነው ትበልጣለች ምትባለች? ጻይ ራሷ ከሚድር ከራሱ ማለት ነው ወዲ በአራት እጥፍ ትበልጣለች ነው የሚባለው። ያንን ሁሉ አልፋ መጣ ዓለምን አሜሪካን ብትይ ምን ተላገር ብትይ እቺ ጻይ ናት። ሌላ ጻይ የለም። ለሁሉ መጠገባቸው ነው ያለው የሚመስለው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ለሁሉን አመቻቸው አስቀምጧል። እኔ ለፈውሽ አንተ ባቀረብከው ነገር ነው እንግዲህ አንተንም አልቃወም። አሁን ከውነቱም ዘይኖታል። አሁን ጨረቃ በጠፋ ጊዜ ምን በጠፋ ጊዜ ንጹህ ከሆነ ሰማዩ ያ ራሱ ምድርን ያበራዋል። ገና ጨለማ እኮ አደጋ አለው፣ በጣም ኃይለኛ ነው እኮ ነው። فتقول نظرت الى زحل اتلم او زحل الصحيح زحل نو مكنياتم لماذا لانه عالم معدول عن زاحل زاحل نبر سمو ود زحل تروض فصار ممنوع من الصرف في تلال للعلميه ولدنا شكو ليلى غزي باونو انت بقى مسوريس ليلى غزي كتاب اجنتن متعاطي بتالنا ويقال حسب كلام اهل الهيئه على قدمين زحل شرا ايش عم بيقول انت مرانا بلا مري بلوتات يعني كتابكم مين دنكات لكن مريخه من شمسه فتظاهرت بيطارد الاقمار زحل شرا هون هي سم نو كو زين بلون ياسكمت زحل عند كوكب سم نو شرا مشتري تبال اللهش مريخ مي تبال اندالش من شمسي مال شمس اتيا ناينا هون ياول برتانو ياللهو فتظاهر زحر مي تبال اللهش وطارد وطارد متبال عليه اقمار قمر ما اقمار جن جمرقو اقمار بيلو تكن قمر بيلشان بان ترتيب تنازليون على اقماماتاچو درجاچو يزونو ياسقمطو على زحالو 7 سيون شرا ودتاچ لي ارداتنا ايش زحالو علاها قال شرى المشتري سموا مريخ المريخ من شمسه الشمس نات فتظهرت تلن زهرنات زهر متبالالش كو سوبيا كبابي عند قيونا متبارا نغير عندك تنش قينت عندك وطاردا وطارد متبال اقمار قمرو نو هو اسفلها يا ሁላችሁ የበታች ነው ይሄ የት ነው እዚህ ነው ያለው ለዛም ነው እኮ ፀሐይ ባመት ምንጨርሰው ይሄ ምንድነው ይሄ ፈለክን እሱ 28ንም ኮኮብ በ28 ቀን ነው ምንጨርሰው እንዳውም ሌላ ሁለት ኮኮብ ይጨምራል ጨረቃው ማለት ነው ፍጥነትም አለው ነው ምክንያቱም ቅርብ ነው የሱ ፈለክ ቅርብ ነው ምህዋሩ አጭር ስለሆነ ነው القمر هو اسفلها اسفل السيارات سبعتوچم يبتاچ نو قلنا ان العدل يكون في العلام عدل معنات ملوته بسموچ على فتقول المانع من الصرف على العلميه والعدل نو ويكون في الاوصاف فيكون المانع من الصرف الوصفيه والعدل على معناته مثل اخر اخر يميلو قال الله تعالى فعده من ايام اخر ولم يقل اخرين على لم ما ان اخرى مجروره جر قلتوت نبر من ايام يميلو صفتنا وهون اخر يميلو لان صفه لايام ايام صفه كون ايام كسر كون صفه كسر ما هون علبت وايام مجرور بمن ولكن قال عز وجل من ايام اخرى بالوصف من دوتان المان ولا من الشر الوصفيه والعدل الوصفيه والعدل نو وصف معناه ايام منتن غلصنا فائده تن من ايام سين ايام هون ياسلفاتوا عنه برمضان است سلازي ليله ايامات معناتنا يكفل بليله اقن يعني كان يكفل نو شالمان ولا من الصرف والوصفيه ولدنا معناتنا معدوله عن اما ذا كم دين يتلوت قال ان اخرين كميلو قالوا معدوله عن الاخر اصلها الاخر يميلو نغير مطوال معناتنا اخر آخر يميله أخر سلهون مالتنا جن منهم نقر يتكير نقر على لهم دي بلوتا لويس آخر ينبر مالتنا آخر ينبرنا جن عنده عنا لف أستو قبتانا سلم التسجرنا ماشي فالله أعلم هل هي هذه أم معدولة عن الآخرين قد الله يوقعون قدين على كل حال تكون أخر ممنوعة من الصرف الماني ولا من الصرف الوصوية ولا من الألم للمعرفة ومن ذلك مس عندك أن عند الكليلة وهي متأمين بمن عند እንግዲህ ቆቆንቆሾ ከራሳቸው ልጅ እኛ ከነሱ ተምረን ነው የምናመጣው እሺ ራሱን ማለት ነው ምልክት የለውም ለራሱ እየተቀየረ ካለ ምልክት ማራሱ አለው አይደለም አሁን ዑመር አለው አይደለም እንዴ ራሱ ነገር ምን ማለት ነው ዑመር አሁን እየተቀየረ ካለ ምን አስሉ ሌላ ነገር ለኛ ማነገሩን አስሉ አሁን በሰፍራው አስቀምጣው ታልነሱ عامر ميلو سو نبرا ودي عمر نيده تلوطو بلو كاسقمطولين الناس ياسقمطو تيزن نو مننا نبو انجي ليلا نغير يلن ميسطر نغير الناس بنغرو من افعال مشايخ نو افعال مشايخ ككتاب اوطيتو نو اون ازي لا قرانو ازي الله بليلا بوتا جن اخر يميل نغير الله سلازي كذا تلوطو يميلو نغير نوستالين نو اشي كان هذا لم ساعته ها كان انا كان انا منهم نغير الجديد كان انا عشان هيا نقابل كان انا زارب جديد بزول تاوقوا نغروج يمناسبنا ومن ذلك مسنا وثلاثه وربع ايه بمننا وقالن يميلو بجلس ياسقمطوا راسه معناته كان مسنا وثلاثة وربع قال الله تعالى أولي أجنهة مسنا وثلاثة ورباع أولي أجنهة إذا لا رسولا أولي أجنهة هذا لم يلو قرآن كيف على بيت يهونو بلو أسكن يتوى الملائكة وشنا شو مسنا ولدت كيف على الله يكو مفعل وزننا بلو عندان دي تشهود سوى تشال الزلال مثالي سورة سيتوش ميراف القرآن سورة النساء مسنا وسلاسة ورباع إلال إيه مفعل وزنك هنا ولدت لدت بلوية ترقموتا لسيت لما قلت ولدت لدت نعلنا أرات بلو أسكمتوت ولدت لدت مالت أرات نمي عمطاو وسلاسة صوص بلو ردنا سنتلونا سدست برو سدست رم وربا أرات ترات بلو سمنت سنتون ايشي هلت أراتنا أسرا سمنت فقط عيالو سوى چالوكو انجدي اگر اچنان دوشي نبر انجدي ذات اج نبر اچو አንድ ጊዜ በሆነ ጉዳይ ተሰብስቦ ሁሉም አንድ ሼክ ነበሩ አንቶኒዮ ፈቀድኩ ይባላል ወላሂ መሆኑን ማላቁም አሉ ለራሳቸው ተፈቀደ ተጠየቁ እኛ እኮ ወሊዎች ነን አሉ ለእኛ ይፈቀዳል አሉ አንተ አዲስ አበባ ለበይቲ 45 ነበራቸው 45 እንዴት ይቀልባሉ አንተን ተፍታሞስቶ ይቀልብላቸዋል ተራቸው ሲደርስ ያመላልስላቸዋል ማለት አርባ አምስት እንግዲህ አሁን የሚገርም ነገር ነው እንዴት ተርጎ እንደሚያኖር ስለአሁን እቺ ብዙ ሰው እንግዲህ ይሄ አሁን ይሄ አላለም ሆኖ አንድ ሰው ነብዩ ጋር ሰልሞ አይቀርበ 10 ነበሩ እንግዲህ አራትን ከመርጣ ያዛሉት ይሰል አራቶችና 6ን ፍታ አሉት ይሄ እንዳለም ሆኖ እሱ ይገድብናል ማለት ነው مسنا وثلاث وربع هذه بدل ومع ذلك مفتوحة لأنها لن تنصر صرف اللوم. ما المانع لا من الصرف؟ قال الوصية والسنة يتكن في الله بلوم يعني السنة والسنة يدرقاته والسنة مالكه ولي أجنهة يكن في بالبيت ولت ولت يالله قالوا بلو سياس كمت ايه وصفنا لأنها وصف عن أي شيء عدلت. قالوا مسنا معدولة عن اثنين اثنين اي ولت ولت يميلون نجرنا ثلاث عن ثلاثة ثلاثة اي مساسل لا شوم اللي هي اللي لسه شوم مستوى مقبات ሁለት ሁለት ብሎ የማስቀመጠው ሁለት ሁለትም ያላቸው ለማለት ነው እንጂ ሁለት ሁለት አራት ተግቦ አይደለም። እሺ اثنين ثلاث لمن عن ثلاثتين ثلاثتين ربع عن الأربعة أربعة. إذن المانع لها من الصرف الوصيات والعدل اجمع وزن عادلا. الجم صيغة مترجم يكون علما واسما سيم ليون شلال علم ليون شلال صفة ليون شلال. متى جاء الجم على هذا الوزن فهو ممنوع من الصرف في كل حال. بزي ها هون بمتى بزينة مانج زينتا وصفم يهون من سيم يهون علم يهون وتوجد إلة واحدة يعني صيغة مترجمون تكفي في إلة واحدة اتبتها صرف ليون أي سطعم. لا يشترط أن يكون علما أو وصفا علما يون شرط بهن بدي شرط إلهم وصف بهن شرط إلهم. زين لا بد فيه من إلتين وزن فعل وكونه وصفا أو علما علم ليون إجلا صفة ليون إجلا. أما لو كان اسما جامدا جامد يون اسم كونسا فإنه ينصرف كونه معدولا نفس الشيء لا بد مع من إضافة إلة أخرى ليلا سوى جمر لتها وهي العلمية لا عندنا غير سمه هونو كذا يأتي سموا وصف هنا ستمتا معرفنا جامد ها؟ جامد جامد معناته منم ما ينكساقسم معناتنا عند نجر اذا قچ من نجر ها جامد معنات دقت ما يلبتن سينا ما سلال كن كل تقساقسلن معناتنا ينكساقسم راسو جماد جماد مينا جماد ما معنات هوت يلوم دنگاونو قچ على نجر ايدلم سو ايهم جن اي قلطم مالتنا لمثال احمد اميلو يحمدو اميلالن يا جن اهون لمثال ليسان النامطا اس ليسان في المضارع ارغوت اتشالن ليس ليسانو بقى منم يلو نعمه اميلو سالو نعمه يلال منم نعمه بتشانا يا زليلا نغير اي اي تشمر ودا ودي ايلله اش انس هذا التانيس ها ها ها كونه معدولا نفس الشيء مزور معناته يا نغرو معناته نفس الشيء معناته عندنا عند نغر راسه معناته انس هذا التانيس تاره يكون بالالف نو يسس يميلو عندي الف الله ليلى يميلو لمثال الف نو ايدل وتاره يكون بتاء عائشه يميلو تانات مجرشا هم الالميه والتانيس اللفظي اللي متا نو وتاره يكون بالمعنى بمعنى نو لمثال زينب معنى نو وندنو ممثلو زينب يميلو سم يسس منو كن زينب يبال سم معنى. فالمؤنث بالالف ممنوع من الصرف ولا يشترط فيه اضافه አለሚየቲም ወላ ወስፊያ ሁመ ለአለሚየቱ አይባልም ألف المقصورة على تأتي راسه ألف المقصورة هنا نمتين المنص بالألف ممنوع من الصرف دائما قلي والألف إما مقصورة وإما ممدودة متودش لالج لمثال سلمى مقصورة رات مقصورة أسماء ممدودة أشياء إيه سيجة منتال جموه ونبر جن ألفان يعلم ممدود حبلة مقصورات إني سيموش راساتش براساتش وراساتش وشنو يكرك لالونا إذن ألف الثاني يسي إيه تنجا أنس أنس هذا الثاني أنس يميلو يهون إزالة من دنو جيت إمولا يالونا يا مطب أنس بلو يلم إزال أنس يميل هذا التانسي أنس يميلو مالتنا تارة يكون بالألف يسي السم بالألف هنا لاندان دقزي وتارة يكون بالتا تا هنا عند عائشة وتارة يكون بالمعنى عند زينب معنى مالت بقلس يسي سيت النت آية سايم مالتنا أستوس التايقين يسي السم يشي فالمؤنس بالألف ممنوع من الصرفنا بالألف كونا صرفي اللوم ولا يشترط في إضافة عالمية يسم هما العالمية يمين نجر أسفل لقوم هما الوصية مالتهم أسفل لقوم المؤنس بالألف ممنوع من الصرف دائما أبدا والليم يكلك لأنه والألف إما مقصورة وإما ممدودة سلمى مقصورة لمثال سلمى بالسم سيتسنو إيش ألف وعنات صرف كلك لتشو أسماء ممدودة ناد كذا أشياء وندزيهم ممدودة حبلة مقصورة إذن ألف التانيسي يسيت وعليف لسيت متقب عليف ممدودة مسا ما لا تقول لمثال أسماء سبتين لمن دي إيه انجد مد الواجب متصل يونا ألف هلا متصل نا. الشيء ممدودة كانت أم مكسورة تم الاسم من الصرف الصرف السطر هل يشترط إضافة علمية أو وصفية إن زمة أمر شرطون آيون لا بيتا ألف التانيس يبقال وهي ألف التانيس نو والمعنى له من الصرف ألف التانيس نو إذن ألف التانيس وصيغ منتال جمو لا تشترط علمية أو الوصفية إلا إلا واحدة أنا منه إلا واحدة وهي ألف التانيس المقصورة أو الممدودة النلالة وهي منتصيغة الجمو النلالة جمع كونا مالتنا أشي ليلة من دينا ميلو قطلو يا ألقى من الآن؟ القسم الثاني من التانيس القسم الثاني من التانيس لسيتوش يهونا مالتنا التانيس المعنوي يعني الاسم الموضوع على من على أنسى عند سم يتورد سم على لسيت سم هونا مالتنا ليو سم هونا مالتنا التانيس المعنوي لا بد فيه من العالمية عالم كما هون أي كرم والتانيس اللفزي بالتالي لا بد فيه أيضا من العالمية ولتم أي كرم سمنا شو إيشي ولا تعطي الوصفية فيه وصف يتأمر لا تيبالم وين سم يتأمر أيبالم معناتنا إذن المؤنث يسي سم يشمل المؤنث بالألف عند سلمى يعلو بس بالف يونو والمؤنث المعنوية وبمعنى يونو عند زينب يعلو والمؤنث اللفظي يعني بغير ألف ألف يلم ألف التانيس يلم الممدودة والمقصورة يلم تمع من الصرف بالإضافة إلى العلمية أو الوصف والوصفية إبالال يعني هما العلمية والتانيس اللفظية إبالال أو من غير إضافة أو من غير إضافة أي بغير إضافة على يلم ألف التانيس ممنوعة من الصرف مطلقا ممدودة هون وي مقصورة هون مطلق مالت سواء كان مقصورة أو ممدودة مالتنا قال ابن مالك فألف التانيس مطلقا منع صرف الذي حوى وكيف ما وقع ألف التانيس لزيت متاجو ألف مطلقا سواء كان ممدودة أو مقصورة منع صرف كلكلال صرف كلكلال الذي حواه أسوي قبابت مالتنا جماعه مالتنا كيف ما وقع بما أن يوم هنا تكملت وصفون علم يهون يكلك كلالنا مطلقا يعني مقصورة وممدودة صرف الذي هوا وكيف ما وقع يعني سواء إذا وقع علما أو وصفا أو اسما جامدا أو أي شيء كان ما أن يوم يهون ياسم عند مقرط يما يشلس مالا جامد مالا أي كلت معنا كار مدار الترى مادة الترى قوي يطلع أنا قال لي تازورة ما يشيل جامد بالان يطلع كلالنا إيش المؤنث بغير ألف لا بد فيه من إضافة العلمية هما العلمية والتانيس اللفظية وألف المكسورة ينال لنا إن كان تانيسه لفظيا يسيس من نتوبة قلت سلمان عند مسألة أو معنويا وين دي زينب يالو بمعنى التوق يسيت مغنو أو لفظيا معنويا بل لفظونو معنويا مالتم لمثال حمزة النلالين حمزة عرف على امتال لشبت ياتشي سنجن بو وندو متر لمثال طلحة النلالين يو وندنو متر رابط والمعنى لو من الصرف هما العلمية والتانس اللفزيانو مني لو واندو مترابط يسيس سمهونو كمطا يكالك كلال معلتنا ايش إلا والمؤنس بغير ألف أولا لا يكون إلا علما يعني لا يمنع من الصرف إلا ما كان علما وهو ثلاثة علم بونا السنب سوست كفلا معنوي لفزي معنوي من جنة ملو قتلو ولد جزي معنوي لفزي معنوي لفزي يقول لك من تزانو هذا من أهم ما يكون في الباب إذ بوتا وانا تفلاقو إيهنو ولدتو جنة من قبان دو بكان نبركو مكيناتم أنس بلوتان يسيس يا معنويون لبتشا كذا لفزيون لبتشا معنويون لفزيون سوستاين يعني انت زال انتو معنويون لفزيون كذاس ثلاثة تنزلو ايش معنويون عند لفزيون ملت كذا معنويون لفزيون هي ملكة ترقولة ثلاثة ليون يشلال اني بقيت تعطانا اللي تنجمر له لن يلقباني من قد يالبت مكينات معنويون عنده عندالكم لفزيون هلت قلوا انه كبنا باندم نقل الليوم معنويون لفزيون اللي بيتشو عنده اسكمتون الله اهنو معنويون لفزيون معنويين بلو قوتش بيل قنجو نبر لفزيون لبتشاو بياس كمتو قنجو نبر لفزيون يالو يو اندي عايشة ليلو تشنگ دي معنويين ميلو اي قلصهم يو سيتي ترابط هرنا دينيسم يو وندن بي ترابط يكالك كلال هذا من أهم ما يكون في الباب بلوتال جن القباني بلوتي على رأس كمتم أنس يريد به ما كان المعنى له من الصرف التانس نو والتانس أولا أن يكون بالألف يونار فما الحكم ألف بونجزي ممنوع من الصرف مطلقا على كل حال قد ممدودا مقصورا بيونه مالتنا لعلة واحدة عند الله متكلكلة وهي ألف التانيس هبلا حمزة يميلو أيضا لم هبلا سلمان وهي ألف التانيس الممدودة المقصورة أسماء يميلو ممدودة كون حسنا القسم الثاني التانيس بغير الألف هو ثلاثة أنواع الشيزي النيو لفظي ومعنوي يقدمو سوني كرال بلا راه عندي اون زي لا اسقمط له يقدمو كون من ملكه تلا اسقمطم نبر اون تو جلص ناون لاني جبتوني علام لفظي تككل نو عند عائشه ومعنوي يلو ملكه ولفظي معنوي وندوت يطربطال سيت يلم معناته زي لا حمزه طلحه يميلو سيت اي ترابط وندنو مترابط يعني معنوي يلون نو معناته እሺ ቀታዳ አሁን ይሄ ወንድ ነው የሚጠራ اسمه رجل طلحته اسمه رجل ممنوع من السر او غير ممنوع ممنوع للعلاميه والثاني اللفظيه نو يمر بنا كثيرا عن طلحه ابن عبد الله والجزي اهو بحديثه عن طلحه بن فتحه نو بنادرجه كسر بنادرجه سنا نبو طلحة لماذا لم نقل عن طلحة لأنها ممنوعة من الصرف المعني أولى من الصرف كالكرو من دلنا العالمية والتانيس لفظي والتانيس اللفظي ما لك على البدء بلوى لأنتو يعني ألا لهم أشي اللفظي اللفظي أم معنوي አይ ዘክቶታል እኮ እዚህ በአንድ ነጥብ ዘክቶታል እኔ ዙሩ እሱን ለማብራራት ተፈስ አራት ነጥብ ዘክቶታል ማለት ነው አላፍዚ አምል ማዕናዊዩ ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ አላፍዚዩ ብሎታል አሁን ምክንያቱም አለቻ ጣልሃ የምትለው ፈታ ታቷ አለች እሺ ዘይነቡ اسمه انثى لفظا ام معنى معنى بمعنى انه هي اي تايم لسيتمون ما يتاكم لماذا لانه ليس فيه تاء التانيس الا اذا زينب ممنوع من الصرف فتقول عن زينب والجزم من له عن زينب بنت جحش رضي الله عنها اذا المعنى الاولى من الصرف ماذا على العالمية والتانيس المعنوي معنوي نقول يلم حفظت عائشة ها يرنات انتدي بلوال حفظت بلوال ناس كما تقول اي ما مركم بيش شايد اللهم قوت اللي جي مزابت مالهم هم قدم مساتين وراءنا كيرو بطا مسجد قالي نم حفظة عائشة ميمونة المعنى من الصرف على العالمية والتانيس المعنوي واللفظي يا انت زي لا لمن انت معنوي كيف متى تككل ايدي معنوي بلا لمن انت او حفصة عائشة ميمونة من معنى يدلم لفظين هلو واندي ترابط هالبزي اي تراب ها اي لفظين معنى ومعورو تعليفها سيكارا اي دلم معنوي يالا اي دلم باقل سيتنا تترابط واندل تترابط ما بسينا واند سي ترابطكم هنا معنى لو اونم سيت يوم دينته اهون زينب يا سيت ملكة اللهم جينا هم بجنك الله تمناك و سيت سيت ترابطنا منها سلزي وصو معنويينا ازي لاي ሐፍሳ አይሻ የሚለው መይሙና የሚለው መይሙና የሚባል ወንድ አለ እንዴ? አይታችሁ ታውቃላችሁ? አይገጥም። ስለዚህ አልማኒው ምን ሰርፊ አላለሚየቱ ወታኒሱ ለፍዚዩ ነው ማነው ይለምን ይገባል? ሁለቱም ስለሆነ ቢጠሩበትም ሸክል መልኩቱም ሸክል ስለዚህ ማነው ያስፈልጋ ነው ማነው ማለት እኮ በግልጽ የልታይ ነው ሴት መሆኑ ዶንድ እኮ ሲጠራበት ለፍዚያ ነው ለፍዚያ ነው እሱ ሴትም ሲጠራበት ለፍዚያ ነው ታቱ አካለች አው ማነው የሚነለው ዘነም ምንም እንደዛ ወንድ ሆኖ ሲም ወንድ ሆኖ ቁጭ ካለ ሴት ምልክት የለውም ማነው ይየው የሚነለው እዚ ላይ ማነው ለምን ገባሽ ነው እቺ መውጣት ነው ያለባት እ ግን ስለማርግ መጣም እኮ ችግር የለውም አረጉና አንተ አይደለም አንተ መስመር ሲዘው መስመር ካላሳስ ከንዲ ከብናለኛም ራሳችን ግልጽነት የለውም እቺ ማነው ያዟት እሺ በእጃችሁ እሺ قال قائل من الناس نظرت الى طلحه عزيمتنا لها ورويت عن طلحه بن عبد الله صحيح صحيح ارى صحيح نو انت نظرت بلو نظرت قال الى طلحه عظيمه اها الى طلحه نو انت طلحتهم قال اسقمطوا مزلين انت ايش الى طلحه عظيمه ورويت عن طلحه عن طلحه بن عبد الله صحيح تككنا شيء من الله طلحه معناته لاياو عند تعلق من دنا طلحه معناته من دنا طلحه من بقى نجر له يا بابا يونين كده يونا نجر له يبقى له نجر نوكم يا مجمراو جلص ايدلم لا عند نجر سي ما يدلم الى طلحه نزيمه معناته جلص ايدلم من دنا አበባ ነው እንበለው ወይ ትልቅ አበባ አየው ነው እሱ እንግዲህ ምንም ይከለክል ነገር የለም አበባው የማ የሚያዚ ነገር ብሎ ላንድ ነገር ልዩ ሲሙ አልሆነም ስለዚህ እሱ ኢላ ጠልሐቲን አላለም እናንተ በቃ ችግር የለም እሱ ነው እሱ ሲም አይደለም የሁለተኛው ግን ሲም ነው እናቀዋለን ጠልሐታብኒ አብዱላህ ሰሂህ ትክክል ነው የመጀመሪያው ንባብ ትክክል ነው ማለት ነው سمينيلو لاند نجر سمون علبتنا ما الذي صار في الاول طلحه لمن تبع العلى افتقدت العالميه سمنت سلاطه نو سما يلعدل علم مالته ليو يراسيون ليو سم مالتنا ونحن نشترط في المؤنث بغير الالف ان يكون علم هنا علبت طلحه يميلو يمجمراو تاتوا نبرچه يدلچم እሱ ዮን አንድ ነገር የጋራ የሆነ ነገር እንጂ ለአንድ ነገር ተለይቶ የተጠራ ነገር ነው ነው تقول مررت بامرأة قائمة او يتعلبت يا عند سيت አይደለም الاول صحيح لان امرأة ليست على ما يدلچم سي سم ነው በቃ سيت ነው ليو عند سيت تتطرابته قائمتهم وصفوا لسيتوا والوصف قلنا لا ينفو بخلاف وزن الفيل كوننجي وزن الفيل ينفو فيه الوصف لكن التانيس ما ينفو فيه إلا العالمية عالمية كون بستقرنا ملن إذيش قطع الناقومو ساتو تنشار فسيلة خلاصهم بمكتلو الجمران وعليكم سبحانك اللهم بيانتك الشيء بزاري بطان ቦታ ጠፍቶ በጣም ረጅም ነው ተጠራ መስለኝ ራሱ ማይከብድ ማይደል ይገባል እኮ አይገባም ግን እየታይ ጠይቃት እስጠጠ ያ እስጠጠል ጠጠረ አዋ ደጋግማችሁ ይሄን እንጂ ችግር የለው ደጋግማችሁ ካያችሁ ይገባል ከላያችሁ ታውላል በጣም ከበድ ያለው ነገር